الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة: إن قلت وما الحكمة من أكلة السحر؟ وما الحكمة من أكلة السحر؟ فأقول: لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى جملا من هذه الحكم، منها أنه معونة على فعل العبادة المطلوب فعلها في هذا الزمن، وهو الصوم، وهذا شيء يحس به الصائم، فإنه يعين الإنسان على الصوم إعانة عظيمة. ومنها أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب جرت عادتهم في صيامهم أنهم لا يتسحرون، فندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم حتى لا نتشبه بهم. والمتقرر عند العلماء أن كل أمر يتعلق بتعبدات الكفار أو بعاداتهم المختصة بهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها، أن كل ما يتعلق بتعبدات الكفار أو عاداتهم المختصة بهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل، أي الحد المميز والفارق. فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أن الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم هو أكلة السحر. ومن الحكم كذلك الزيادة على النشاط، الزيادة، زيادة في نشاط الصائم، لأن ثمة حقوقا كثيرة، لأن ثمة حقوقا كثيرة تتعلق بالصائم في يوم صومه، من أداء وظيفته التي يطلب فيها رزقه، ومن قيامه بشؤونه وخاصة نفسه أو شؤون أهله وخاصتهم، وقيامه وقعوده وأدائه للفرائض وقيامه بواجبات يومه. فأكلة السحر تكون معينة له على زيادة النشاط لأداء هذه الأمور المطلوبة منه. ومنها كذلك أن فيه تذكيرا للعبد بنية الصوم غدا، فإن الصائم لو لم يأكل تلك الأكلة في هذا الزمان فلربما ابتدأ صيامه بلا نية، لكن إذا تسحر فإنه يعلم أن سحوره هذا إنما لأن الصيام مطلوب منه غدا، ففيه تجديد لهذه النية إن كان أصلها موجودا، وفيه إنشاء لأصلها إن كان معدوما. فإذا أكلة السحر فيها خير كثير وحكم بالغة، فصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور أو في السحور بركة.